عليك يا استاذ. Thank you. الله يفتح عليك يا مولانا. الله. Está na Coscos. زمزم الله اكبر وَقِتَرُوا طَلَبُوا إِلَى

Oh, لها نصف نوم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى